الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انشئنا عنا خيرا وانفعنا عنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد منه. رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. قال الشاهد رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد منه. رواه ابو يعلى وصححه الحاكم. وقال: انا متعجب من الشيخين كيف اهملاه، فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشه وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه الطرق لا يصح منها شيء، يتعجبوا في غير موضعه. لكن تعلم أن يجمون أن لا يثبت في الباب شيء إن كان ربما ثبت من مجموع الطرق. إلا مشهور من أهل الحديث وعنده قدرة على العلل والتاريخ، لكنه ليس كهؤلاء الأئمة، دونهم بكثير، سواء هو أو تلميذه البيهقي في حدود ما هم فيه، يعني من أهل العلل بمقدارهم، من أهل العلل بعدد طورهم، لا على أنهم كابن معين وكأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري ومثل هؤلاء، لا، ولكن في الجملة محدثون، والأهل الحديث لهم عناية بالعلل غالبا، إنما هو ما يعتني بها في مستدركه كثيرا ما يلفلف لفلفة. قال رحمه الله: أخرج ابن ماجه عن مسور المقامة. البيهقي أقوى منه في هذا الجانب، في العناية بالعلل وتتبعها وأخذها عن أهلها والرضا بها، الأقوى منه وأحرص منه عليها، وكتبه أنظف من كتاب الحاكم. قال: أخرج ابن ماجه عن مسور المقامة مثله وإسناده حجر لكنه معلول أيضا. من حيث حسن، يعني لا يتعجب من هذا مثل قوله مثلا إسناده حسن لكنه معلول، أي أن الإسناد الذي عندنا معلول ولكن الحديث حسن، لو قاله حسن لكنه معلول أما الإسناد فضعيف علل أو علة، وأما المتن في مجموع الطرق حسن، من حديث المسور، من حديث جابر، من التي أشار إليها الحاكم هنا، مجموع الطرق الحكم عليها وهو ثابت الحديث: لا طلاق قبل نكاح ولا ذلك أهل العلم، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو حديث يصلح في الشواهد، حسن مجموع ما في الباب. قال الشافعي: وقوله أخرج ابن ماجه عن مسور بكسر الميم وسكون السين المهملة وبث الواو براء. قال ابن مخرم بكسر الميم: بقاء معجم ساكنا مثله وإسناده حسن لكنه معلوم أيضا، لأنه اقترب به على الزهري. قال علي بن حسين بن واقد عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن مسور. فقال حماد بن خالد عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن أبي بكر وعن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين، وأيضهم ذكرها البيهقي في الخلافيات. كأنه في اضطراب أيضا. قال: وقال البيهقي: أطلق حديث فيه حديث عمرو، أقر حديث في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تلميذي هو أحسن شيء تروي في هذا الباب. سيأتي يأتي بعده. قال: وربما عند أصحاب السنة ليس على رجل طلاق فيما لا يملك الحديث. فقال البيهقي: قال البخاري وأصح شيء فيه وأشهره حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ويأبي، وحديث الزهري عن عائشة وعن علي ودار على الويبير عن الضحاك. جويبر عن الضحاك، جويبر متروك. عن نزال سجرة سجرة عن علي رضي الله عنه وجويبير متروك وجويبير متروك ثم قال البيهقي ورواه مالك بإسناد حسن. والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية فإن كان تنجيزا فإجماعا وإن كان تعليقا بالنكاح فأن يقول إن تحت فلانة فهي طالق ففيه ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يقع مطلقا وهو قول الهذلية والشافعية وأحمد وداود وآخرين ورواه البخاري عن 22 صحابية. ودليل هذا القول حديث الباب وإن كان فيه مفعل من قبل الإسناد فهو متأيد بكثرة الطرق وما أحسن ما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن يعني معناه إذا قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق هذا طلقها قبل النكاح. ابن كثير أيضا عند هذه الآية حشد في المسألة من أدلة وأقوال. وبأنه إذا قال المطلق إن تزوجت فلانة فهي طالق مطلق لأجنبية فإن حين إنشاء طلاق أجنبية والمتجدد هو نكاحها. وكما لو قال أجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي زوجته لم تطلق إجماعا. وذهب أبو حنيفة وأحد القولين المؤيد بالله إلا أنه يصح التعليق مطلقا وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل فقالوا لأن الطلاق ما لا يملك قال الأجنبية قبل ما إن دخلت الدار فأنت طالق وش دخلوا فيها طلاق ما لا يملك. فبعد ذلك إذا تزوجها ثم دخل الدار ما يقع عليها الطلاق إجماعا. طيب الخلاف الآن الإجماع هنا في هذه المسألة صورة مختلفة. الخلاف فيما إذا قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق هذا الصحيح أنه ما يقع. أما يأتي الامرأة أجنبية من الشارع يقول لها أنت طالق هذا ما في خلاف. وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل فقالوا إن خص بأن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق أو قال بوقت كذا وقع الطلاق وإن عمم فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع شيئا. قال في نهاية المجتهد سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه. من قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط فقال يقع والجدع الشرطية تحتاج إلى دليل ومن لم يدعها فالأصل معه ومن لم يدعها فالأصل معه. ثم قال وأما الفرق بين التخصيص والتعميم استحسان المبني من المطلقة وذلك أنه إذا وقع فيه التعميم ولو قلنا بوقوعه امتنع من التزويج فلم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال وكان من باب النذر بمعصية وأما إذا خصصه فلا يمتنع منه ذلك. قلت سبق الجواب عن هذا بعدم الدليل على الشرطية هذا وخلاف في العتق من الخلاف في الطلاق يصح عند أبي حنيفة وأصحابه وعند أحمد في أصحيح. يعني كم مقداره هذا التقدم؟ سنة أسبوع شهر كم مقداره؟ هذا مما لا دليل عليه. فلو أنه ملكها وفي اللحظة نفسها بعد ملكه عليها طلق صح الطلاق. فهم يقولون سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه؟ كم مقدار هذا الزمان؟ فما في دليل ولا دليل على شرطيته ولا حتى بنص ساعة أن يكون متقدم عليه بنص ساعة ولا في لحظة حصل العقد انتهى من العقد طلق يصح الطلاق مباشرة. قال قلت سبق الجواب عن هذا بعدم الدليل على الشرطية هذا والخلاف في العتق مثل الخلاف الطلاق يصح عند أبي حنيفة وأصحابه عند أحمد في أصح قوله وعليه أصحابه ومنهم ابن القيم فإنه فرق بين الطلاق والعتاق فأخبره بالأول وقال به بالثاني مستدلا على الثاني بأن العشق له قوة وسراية فإنه سرى إلى ملك الغير، ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعشق كما لو اشترى عبدا يعتقه عن تذكرة أو نبل أو اشتراه بشرط العشق، ولأن العشق من باب القرب والقرب والطاعة ويصح النذر بها، وإن لم يكن المنذر به مملوكا كقولك وإن هداني الله من قبله لتصدقن بكذا وكذا ذكره في الهدي النبوي. لكن إذا ثبت الحديث العمل به أولى، أنه يجري مجرى الطلاق. إذا اشتريت عبدا فهو حر، يجري مجرى، يعني يصير نفسه حتى يملكه ويحرره إن شاء. هذا مجرد نية. قال قلت ولا يحصل ما به، لأن الشراء إلى ملك الغير تبرأ من إعترافه بما يملك من الشقة لحكم الشارع بالشراء لعدم تبعير العشق. وأما قوله ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعشق كما لو اشترى عبدا يعتقه ويجار عنه، لأنه لا يعتق هذا إلا اشتراه إلا بإعترافه كما قال يعتقه، وهذا عشق لما يملكه. وأما قوله إنه يصح النذر فمثله بقوله ومثله بقوله لما كان الله من فضله، فهذه فيها خلاف. ودليل المخالف أنه قال صلى الله عليه وسلم لا نذر بما لا يملك من آدم كما يفيد وما جاء فيه. قال وعن عمرو بن سعيد على أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر من آدم بما لا يملك، ولا عشق له بما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه داود الترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. حسن إيه؟ هذا أصح ما ورد فيه، لا يبتغي هذا اللفظ أصح ما ورد في الباب تصحيحا كما هو مقرر في الأذكار وغيرها النووي في الأذكار النووي في غيرها، ولكن مع ذلك هذا الموضع حسن. قال الشاعر وقوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى من آله بما لا يملك، ولا عشق له بما لا يملك، ولا طلاق له بما لا يملك. خرج أبو داود الترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. تقدم الكلام في ذلك مستوفى. إلى هنا هذا الباب الذي أخذناه الآن، حكم طلاق من طلق قبل النكاح، وحكم طلاق من طلق غير امرأته، على الوجهين لا يصح الطلاق. والعمدة في ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منه ثم طلقتموهن، ما قال إذا طلقتم منها ثم نكحتموهن. والعمدة في ذلك أيضا حديث عمرو بن شعيب المذكور عندنا مع ما في الباب، الحديث ثابت، حديث ثابت. وما جاء من أقوال الأئمة أنه لا يصح في الباب شيء هي بمفرده، وإلا الحكم عليه. هذا هو نعم الصحيح.